وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 36 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواز، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. هنا بيتكلم على باب متعلق بأشياء لا تفسد الصوم، ما لا يفطر الصائم. فذكر إتيان شيء من المفطرات ناسيا، سبق أنه قال إن ما يفطر الصائم أن يأكل أو يشرب أو يجامع، دي اسمها المفطرات. المفطرات دي لو أتاها فعلها هو ناسي لا تفطر، وإن فعلها هو عامد تفطر. لكن هو ناسي دي فيها خلاف، الجمهور بيقولوا لو حصل منه المفطرات كلها أكل وشرب وهو ناسي، قالوا معناها أن هو كده معلوش أي حاجة. المالكية قالوا لا، معلوش حاجة في النفل بس، في الفرض لو في رمضان بالذات، مش في التعويض بتاع رمضان. في واحد ساعتي بقى عليه قضاء رمضان، لا قضاء رمضان ده مش زيه، المالكية بيقولوا برضو ايه ما يفطرش. لكن لو كان في جوه شهر رمضان نفسه قالوا هذا ظرف مذكر، يعني ظرف يعني زمن مذكر، يعني الناس كلها عارفة ان رمضان، يعني الناس كلها بتصوم، يعني انت بتتصحر، يعني انت في المغرب بتتجمعوا عليه، يعني المحلات بتقفل في الساعة مع بعض وبتفتح في الساعة مع بعض، كل ده ما فكركش. قالوا لا في رمضان ده مالكش عذر، حتى لو ناسي عند المالكية هتعيده، يعني هتعيده، هتعيد اليوم يعني هتعيد اليوم. فالملكية عندهم في رمضان النسيان والعمد والخطأ واحد كده على مذهب الملكية، ده قول بتاعهم، نسيان خطأ عمد كل واحد، يختلف بس في ان العمد عندهم عليه كفارة، كفارة اللي هي 60 يوم لو متعمد في نهار رمضان، ولو مش متعمد عند الملكية معلوش 60 يوم. لكن الجمهور بيقولوا ايه على على على الاكل والشرب نسيا في رمضان، بيقولوا ما فيهوش حاجه ما يفطرش، انما اطعمه الله وسقاه، قالوا دي شامله لرمضان وغير رمضان. المالكيه قالوا لا، حديث بتاع من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ان فانما اطعمه الله وسقاه، قال لك لا دي قيلت في مساق النفل، المالكيه بيقولوا كده. والامام والائمه الثلاثه بيقولوا لا دي جاءت في السياق العام. طيب هنا بيتكلم بيقول لك واحد بيتمضمض وبعدين هو اخذ احتراز وعارف انه صايم، فقال انا وانا صايم دلوقتي مفترض امضمض بشويش زي ما النبي قال في الحديث بتاع السنن، وليبالغ في المضمضه والاستنشاق ما لم يكن صائما. الحديث بنصه بيقول كده، فالنبي بيقول اذا انت لازم تاخذ احتياطك وانت صايم انك ما تزودش في المضمضه، المضمضه اللي تزود فيها ممكن يحصل فيها ميه تروح داخله على تحت، على تحت الزور، فمن الاول يعمل احتياط. فقال لك واحد جاي يصوم وهو بيتمضمض عامل الاحتياط ده، عارف انه صايم فعامل الاحتياط، ما بيبالغش المضمض كده من بره كده على بره، هو عامل بقه كده كده مش عامل بقه كده عشان مفيش حاجه تغلط، فعمل كل الاحتياطات، ومع كل الاحتياطات دي شويه ما راح دخل فزور جوه. الامام الشافعي واحمد بن حنبل بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا يفسد صوم كده معلوش حاجه، لانه رغم ما بالغش يعني سمع الكلام وخرج وده حصل غصب عنه خلاص ما لوش حاجه. الحنفيه والمالكيه قالوا لا ما فيش الكلام ده، هو كده مش ناسي، بدل مش ناسي يبقى عادي، كان بقى مخد احتياطات ومش واخد احتياطات ومبالغ في المضمضه مش مبالغ في المضمضه، الخطا ما فيهوش هزار عندهم عند المالكيه والاحناف، فقالوا يفسد صومه. قال لك دخل جوفه شيء واحنا ماشيين في الطريق، غبار كده شديد الدنيا عفرت فجأة راح دخل الحاجات فوق، واحد بيشتغل في طحين الدقيق وبعدين العفر عمال تحت الدقيق عمال يخش شوية عفرة في بقه، قال كل ده ما فيهوش حاجة، لأن ربنا يقول في القرآن ما جعل عليكم في الدين من حرج. قالوا إذا الحرج مرفوع، لو احنا قلنا له كده ما ينفعش إنك أنت كده هتفطر كده معناه ما فيش طحين هيتعمل ولا دقيق هيتعمل ولا ناس هتنزل في الشارع، المصالح هتقف تحت العباد، يبقى ده حرج، يبقى ربنا رفع الحرج. ده السبب الرابع الذي بيكون الانسان فيه افطر وهو ما افطرش، انه يكون مكره، انه يكون واحد مسك بقه كده وفتحه وراح مدخله الاكل غصب عنه، فتح له بقه كده واحد كده والتاني راح تصغيط فدخلها له. فهنا عندنا عند الحنابله واحد قولي الشافعيه إن الله وضع الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب أمال المالكية والأحناف عندهمش الكلام ده، مكره مش مكره، هتعيد يعني هتعيد. وده كله بيبين حرمة حرمة الشهر، هم عندهم حرمة الشهر دي حاجة عالية، فلذلك عندهم خطأ نسيان إكراه كله ما فيش نقاش عندهم. شم الروائح الطيبة يعني يجي يعمل إيه؟ طبعا المسألة دي هو ذكرها هنا بس ما غير ما يذكر الخلاف، لكن هي الحقيقة فيها خلاف كبير. شم الروائح الطيبة ده متعلق بالعطر نفسه، سواء الزيوت اللي بنعملها على ايدينا كده، او سواء السبري اللي بنرشه، او سواء البخور اللي بيتبخر، كل ده في حاجات، فالحاجات بتخش. فهنا دلوقتي عند الشافعية مثلا بيتكلموا على العطر دوت اللي بيخش، بيقولوا لو هو جيل البخور وقعد كده ويستنشق قال لك ده كده يفطر، لو بخور متبخر هو ماشي من جنبه فشمه، او بيبخره في البيت وهو مش قاعد جنبه وعمال كده ايه انا عايز اعطر نفسي النهارده وعمال يستنشق ويخش كده بغزاره، او ليه بدا ما عليهش حاجه. المالكيه قالوا لو عمل كده انه يحط البخور قدامه ويقعد يدخله كده يحس ان هو يعني بيتغذى بيه، قال لك يبقى ده يفطر على طول، فاش نقاش عندهم. يبقى كده هنقول ان في قسم من الفقهاء بيقول ان هو لو لم يقصد استنشاق العطر عند دخوله الى انفه، انه بيدخله عمد، ودخله عمد عندهم يعني ان العطر ده ليه جرم، جرم يعني ماده كده، والجرم ده كرذاذ او كبخار او كدخان، ده يعتبر شيء يعني ممكن يتعبى، فالشيء اللي بيتعبى ده انت دخلته، فقال لك فصار كالغذاء، يعني صار بقى زي الاكل والشرب. يعني هي دي حتة ان هو لما يكون ما بيستنشقوش يستنشقوا من جنبه او حمله كده عمال يستنشق. طب القليل ده ما حطهوش زي كتير ليه؟ ما القليل برضو ده جرم يعني حاجة، قال لك عشان اولا ده قليل ونادر ولا حكم له، وثانيا بيبقى موجود عامل زي عموم البلوى، يعني شيء لا يتحرز منه، واحد ماشي من جنبك وليه ريحة عطر، قال له خلاص ما هو العطر ده عامل زي الهواء برا، والهواء في جرم وفي حاجات برضو نفس القضيه. لكن هو هنا العطور بتبقى مغذيه، يعني الجرم بتاعها بيدخل في الانسان كده انشراح صادر كده وقوه من داخله، ولذلك قالوا شم الروائح اللي هي العطور او البخور ان كان بالتعمد وبالتركيز يبقى ده يفطر، اذا كان بغير التركيز والتعمد ما يفطرش. يعني لو واحد حط لنفسه عطر ده ما يفطروش على المذهب ده كده، واحد مثلا حط بخور في البيت وهو قاعد كده ماشي في البيت بيتحرك والبخور بيعمل كده ده ما يفطروش برضه، يفطر انه يعمل كده. اولانا معلش يطبق برضه نفس الكلام ده على ريحة الاكل، لو يعني انه لو راح يشم ريحة اكل مثلا يشم حاجة بعينها يعني نفسه ما يفطر. هم في بعض الفقهاء كده قال ان هو لو ركز على ريحة الاكل وراح للحلة وبدأ يعمل لها كده وبتفضل وخش وانتشر وبدأ ايه دي اليوم بقى، هو ده ما يفطرش. يعني هو ذكر شم الروائح الطيبة، ده ذكرها في ايه؟ ذكرها في ما لا يفطر، مش ذكرها في ما يفطر. انا اللي حكيته ده خلاف تاني جواه، انه لو ركز على الحاجة هم بيقولوا عادي كده ما بيفطرش. وعندنا اشد مثلا في الملكيه في الحاجات دي، مضغ العلك نفس الحكايه اللي هو اللبانه، بس اللبانه اللي ما فيهاش لبانه الطبيعيه، وغالبا اللبانه الطبيعيه ما بتبقاش فيها مواد غذاء يعني. فلك لو مضغ العلك ده اللي هو ما فيهوش المواد دي، يعني عباره عن زي كاوتشوك كده بس، قال لك خلاص ما فيهوش حاجه، قال لك لكن هو مكروه ليه؟ قال لك عشان هيئه الصائم، فالكراهه من باب الهيئه، ان بقك بيتحرك معناه انت بتاكل، طب انت زي مش صايم، طب انت ليه بتوهم الناس ان في اكل؟ ما كده برضو ما بتعملش حرمه لرمضان، فدخلوه في الكراهه من باب دوت. لكن الاصل هو ما فيهوش حاجه، ما دخلش اكل، ما دام اللبان ما فيهوش سكر ما فيهوش مواد ما فيهوش، طبعا كل اللي بيع في الاسواق دوت كل ده فيه من الناحيه العمليه. من ناحيه بقى النظريه لما يكون علك ما فيهوش دور بقى على علك ما فيهوش، لو لقيت الله اعلم حاجة كانت في أسنانه ما عملش بالفرشة ما عملش بأي حاجة من الحاجات اللي بتشيل الحاجات دي، وبعدين بعد الفجر حصل إن هو إيه حاجة كده اتعملت جوه أسنانه وراح دخلت، فقال لك لو كانت بقايا ما بين الأسنان دوت ما يعرفش يتحرز منه هيشيله ازاي؟ هو بيعمل كده فجأة على حاجة دخلت قال لك ده لا يتحرز منه بيسموه عموم البلوى لا يتحرز منه الحرج كل دي معنى واحد عشان كده أخذوها من قول الله ما جعل عليكم في الدين من حرج يعني عموم البلوى يعني ما لا يتحرز منه يعني اللي بتعرفش انت تمنعه يعني انت عملت كل احتياطاتك وده غصب عنك طب وبعدين فلك ده ما عملوش حاجة انا حاجة كنت قاعدة من شوية ان الحاجة لما تكون صغيرة قوي مش النادر لا حكم له وهنا قال لك ايه لتفاهته تفاهته برضو دي كأنها نادرة يعني صغيرة جدا وما بتأثرش ثم قال رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم ابتلاع النخامة بعد أن يتمكن يعني لحظة عندنا التافه لا حكم له أو النادر لا حكم له ده بيدخل حتى احنا بالمضمض يعني احنا بالمضمض بالمية في الصيام بنطلع المية لما بنطلعها احنا متخيلين ان كل ذرة من ذرات المية دخلناها طلعت لا ما في علق منها شوية بمحيط الفم طب المحيط ده راح فين اتبلع عشان نعرف كده ان القواعد دي هما بيجيبوها منين القواعد يجيبوها عشان الشرع مثيلتها اقرها الوضوء بالمضمضة مقر شرعا حيث انه مقر شرعا معناها كل ما يترتب عليه من نتائج مقر شرعا وحيث انه مقر راح نطلعين منه الاشياء دي ومن غيرها كتير في مسائل الفقه يطلع منها الحاجات دي اسمها القاعدة القاعدة تلاقيها طلع مثلا لها 100 مثال في الشريعة 100 مثال طلع منها القاعدة ولا خلاص ده نادر لحكم لها التافع لحكم لها خلاص بقى تمشيت معاها على طول عشان واحد يقول لك ايه مفترض الانسان يتورع ويتقي الله في كل شيء يعني ايه التافع لحكم لها الصغير زي الكبير مش عارف انه ليه زي الكتير هو ده مش عارف الفقه ومش عارف ان ده اصلا من الشرع وان الشرع هو اللي قال كده فبيقول لك اتقي الله ما هو الشرع هو اللي قال كده انا بتقي الله هو ده الشرع نفسه انا اتقيته ابتلاع النخامة اللي هي البصاق او الشيء اللي بيطلع من الحلق احيانا بيبقى موجود هنا او اللعاب لما يتجمع في البق قال لك اذا تمكن منه اذا يعني اتجمع كده شوية في بقه وبقى هو قادر انه يخرجها قادر انه يخرجها قال لك لو بلعها وهو قادر يخرجها يبقى كده اصبحت ايه فطار قال لك هو مش قادر هو عمال يحاول يطلع وهي عمال ايه تنزل يحاول يطلع هي ما تنزل دي اسمها مغالبة دي اسمه الحرج دي ليس عليها حكم ما تفطرش يبقى هو بيتكلم ان ابتلاع النخامة بعد ان يتمكن هو قادر انه يطلع لكن كده لو مش قادر انه يطلع يبقى مفيش حكم خالص يعني بعد ان يتمكن من نزلي يعني هو قادر لو تمكن منها يفطروا لو تمكن منها يفطروا تمام يعني يتمكن يعني يقدر قادر انه يطلعها من بقه يعني هي اتجمعت فوق تمام هي كانت هنا في الحلق مش النخامة بتكون هنا طلعت فوق وخلاص بقى هو قادر انه يفسقها تمام راح مرجعها تاني خد بالك تمام تبتلع عند الايه عند الحنفية عند الحنفية لا قال لك ابتلع النخامة بعد ان يتمكن منها فمي عند الحنفية ما يفطرش بعد ان يتمكن منها عند الحنفية ده ما يفطرش وواحد الروايتين عند الحنابلة يعني كده عايز اقول ان فيها خلاف انه هو لو تمكن منها عند غير الاحناف هتفطروا عند الاحناف حتى لو تمكن منها ما تفطروش وقسوا عليها قضيه اللعاب اللعاب لو في ساعات الانسان بيتجمع في بقه كتير فلو اتجمع بقى قادر على اخراجه وراح مدخله تاني يبقى ده كده عند الجمهور ايه فطر كده عند الاحناف ايه مش فطر قال رضي الله عنه وعنه واحنا دائما في المسائل اللي هي فيها خلاف مسائل خلافيه بناخد بقول الذي اجاز يعني مش بنجيب الخلاف بناخد قول من احنا بس بنجيب الخلاف عشان يبقى احنا عارفين ان في لو حد ماشي على دي يبقى ما انكرش عليه نسيبه يعمل اللي هو عايزه ما نقولش انت متشدد لا انت متساهل لا كل بدنا فيها قولين خلاص ده لا يفطر بيقولوا عليه يعني ده دخول شيء من منفذ غير طبيعي هو وده منفذ طبيعي يعني مفتوح في الجسم بس مش من منفذ غير طبيعي للاكل اقصد وللشرب لان احنا المحرم هو عشان يفطر الاكل والشرب او الجماع فالانبوب ده كده يعتبر مقاس بايه بالجماع لكن هو دخل ليس لاجل التلذذ وليس لاجل الجماع وليس لاجل اي شيء فانصرفت عنه العلة والأشياء اللي فيه ودخل من الدبر. فقال لك إن دوت بعدين دخل من شيء عكس الشيء الطبيعي معناه ما يخش حكم. أنا أقيسه عليه لما يكون زيه عشان الشيء ده يخش جوه ده يعني لا بيخش بأكل ولا بيخش بشرب يعني دخل من مكان الهضم من تحت. طب ما دخلش أكل للمعدة يعني في الآخر لو عارف لو مشي كده مع المصارين لغاية ما وصل اللي مش عارف إيه ودي صعبة قوي إنه يعمل حتى لو عملها ولو عمل كده ونزل الأكل جوه بقى أنت أصلا تفطر بقى أنت أصلا تحايك هنا يفطروك لكن هم عارفين إن ده عادة ما بيحصلش. هنا بيتكلم على التبرد بالماء. التبرد بالماء بعض الفقهاء لو واحد دخل يستحمى ياخد دش أو ياخد بسين بعض الفقهاء بيرون هو يفطر إنه كده أفطر. هنا بيتكلم على إن الجمهور بيقول ما يفطرش الدش البسين البحر ما يفطرش. اللي قالوا يفطر قالوا يفطر لسببين. قالوا لأن التبرد بيخلي فيه مسام للجسم تتفتح والمسام دي بعد كده بتخش منها حاجات بيخش منها نوع من فانت كده أدخلت الجسم في شيء تبرد بيه عن طريق غير المنفذ الطبيعي فتصل إلى علة منع الماء والطعام. والبعض التاني قال لا احنا بنمنعه عشان هو بيوصل للفطر وهو بيستحمى وياخد في البسين والبحر ممكن مية تخش قال لك فبنمنعه عشان ما يترتب عليه. والجمهور على انه ايه ما فيهوش حاجه. طيب اذا التبرد لا ما فيهوش حاجه الحقنه في الوريد او في العضل او القطره في الاحليل عند الجمهور او ما يدخل في مثل القطره في الاحليل. القطره في الاحليل يعني اللي هو ذكر الرجل انه يدخلوا له حاجه من الفتحه بتاعته ومثل المراه لو عملوا نفس الحكايه بتاعت الرجل ايضا. الامر ده اللي هو الاخير بتاع الاسطره او الحاجه اللي بتخش من احليل الرجل او من فرج المراه اختلفوا فيها. فالبعض قال انها تفطر والبعض قال ما تفطرش. والمجامع الفقهيه ودار الافتاء بتقول انها ايه ما تفطرش واكتم بقول التي لا تفطر فيه. طيب هنا بيقول ما يصل الى الانبوب الهضمي من طريق غير طبيعي. يعني واحد عنده جرح في حته معينه موازي للمكان الهضمي قال لك وبعدين راح مدخل من الانبوب ده يعني دخل من الجرح ده انبوب يخش على المكان الهضمي. فقال لك هنا المفترض ده ما يفطرش لانه مش من المنفذ الطبيعي لكن الجمهور الاول. لكن افرض هو بيدخل من هنا عشان يدخل غذاء لو بيدخل هنا عشان يدخل غذاء ده كده هيفطر بالعله ومش هيفطر على قول من يقول ان ده لازم يكون من المنفذ الطبيعي يبقى هيكون فيها برضه نفس الخلاف. كل الماشين ده فيه لما بيتصنف تصنيف ثاني بيبقى فيه خلاف. طيب القيء المتعمد وغير المتعمد برضه فيه خلاف وهنا ذكروا على اساس ان هو فيما لا يفطر يعني هو الشيخ اللي بيرجح انه ما يفطرش لكن مش قضية ترجيح قضية ان ده برضو في خلاف سواء متعمد او غير متعمد. القيء في خلاف انه يفطر او لا زي الاكل بالضبط والشرب زي ما انك بتاكل. الجماع المفترض في قضية النسيان يلحق بالاكل والشرب. الاكل والشرب عندنا ما يفطرش ناسيا عند الجمهور طبعا عند المالكية بيقولوا لا يلحق به عند الجمهور ايه يلحق به ايضا الجماع فلو جامع ناسيا ما عليهوش حاجة. طيب قياسا على من أكل أو شرب ناسيا لاستوائهما في الركنية لكن هو كده عند المالكية يقينا ودخل معهم كمان الحنابلة. طيب هنا بيتكلم على مقدمات الجماع. قال التقبيل والاستمتاع بما دون الوطء. الوطء يعني الجماع. فقال هو لو قبل أو لمس أو استمتع بالمرأة فقال ده يدخل في المكروه لكن لا يدخل في المفطرات لأنه دلوقتي ما عملش مفطر. الإفطار هو الأكل والشرب والجماع هو ما عملش حاجة من الثلاثة. طيب قال لك لكن هو مكروه. مكروه ليه؟ قال لك عشان بيوصل إلى المحظور ودائما الفقهاء بيحبوا يحطوا احتياط للشيء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث السنن سأله مرة شاب عن التقبيل فقال لا تقبل منعه فنهاه عن التقبيل في الصوم تقبيل المرأة يعني. وسأله شيخ كبير في السن عن التقبيل فأجاز له ذلك. فرع بعض الفقهاء فهم منها العلة، إذن هي مش لذاتها، هي لاعتبار آخر ينتج عنها، وهو أنه قد يتمادى بعد القبلة إلى أن ينفذ شهوته فيقع في الجماع. طيب قال لك طب افرض هنا ما جمعش، قاعد يقبل وبعدين ما حصلش وطء ولا نكاح، لكن وهو أثناء التقبيل أو بعده حصل أنه خرج منه المني اللي هو ماء الشهوة، قال لك لو حصل فيه كده معناها هذا يعتبر فطر كأنه جامع. بسبب إيه؟ بسبب أن هناك شهوة. بعض الفقهاء بيقول أن العلة في الجماع أنه بيفطر هو وجود الشهوة، أي خروج المني في الشهوة. قال لك ودام المني هنا خرج معناها نفس القياس يتاخد منها، فيتاخد منها نفس الحكم. بس هل يبقى فيه كفارة برضه يا مولانا ساعتها ما يكونش فيه كفارة؟ هنا في الإنزال الفقهاء بيقولوا أنه عليه يوم، والمالكية وغيرهم في بعض الفقهاء تاني بيقولوا عليه يوم وكفارة 60 يوم، بيحطوا الإنزال زي الجماع. واللي بيقولك لا الإنزال ده المقصود من علة الجماع مش قضية شهوة، ده هو لو حصل دخول الذكر في الفرج بدون حتى إنزال ولا بدون حتى شهوة، يفرض هو كان كده حصل له انتصاب فحصل دخول الذكر في الفرج ومن غير شهوة، قال لك يفطر. ويفطر هنا بالإجماع مع أنه ما حصلش إنزال ولا حصل شهوة، قال لك يفطر بالإجماع. رحمه أو كفارة طبعا. راح الفقهاء التانيين اللي قالوا إن الإنزال لوحده من غير الدخول في الفرج ما عليهوش الكفارة، قالوا هنا لما هو ما حصلش فيه دخول العلة الأصلية مش موجودة. قالوا طيب والإنزال مش هو العلة المستنبطة من الجماع؟ صحيح. قال لك آه بس مش علة أصلية، لكن هي علة مرادة في الجماع. آه مرادة، بس الجماع ككفارة ما يتوقفش عليها. يعني بمعنى آخر إيه؟ إن اللي يجامع المرأة فيدخل ذكره في فرجها سواء بشهوة أو بدون شهوة، بإنزال أو بدون إنزال، بالإجماع يفطر يعني يعيد يوم وكفارة 60 يوم. طيب اللي ما يحصلش فيه كده، يعني ما يحصلش إنه ده أدخل ذكر في فرج لكن حصل عنده إنزال، خلاف، قال لك ده يخش في الخلاف. بعضهم يقول لك لا بدل ما أنزل يبقى ده زي الجماع، لأن المقصود من الجماع إنزال، وهو عمل المقصود من الجماع يبقى عليه اليوم والكفارة. بعضهم قال لك لا، والمقصود من الجماع هو الجماع نفسه وانتهاك حرمة قضية الفرج وهو ما حصلش منه يبقى لا ينزل. وده الكلام ده بيقول مين؟ بمين؟ بيقول بيه بعض الظاهرية زي ابن حزم وغيره بيقولوا الكلام ده. لكن الفقهاء كلهم مجمعين على شيء واحد يعيد يوم، وهو إن الإنزال لو حصل حتى ولو ما دخلش الفرج لازم أقل الأقوال لازم يوم ده يعيده، أقل الأقوال. وبعد كده يختلفوا هل يلحقوا بالجماع فيخلوا له كفارة أو لا يجعلون له كفارة. فضل. لكن سيدة عائشة بتقول إيه؟ النبي كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني بيعرف يضبط أعصابه نفسه، يعني مش أول ما قبل كده راح ينهار. قالك لا هنا سيدنا النبي كان أملككم لإربه، عشان الناس اللي بتقول لك إيه إنه كان بتاع ستات وإنه هو ما يمسكش نفسه وإنه هو مزواج ومش عارف إيه، فهي سيدة عائشة الشابة الجميلة تقول لك إيه كان أملككم لإربه، يعرف أنت يعمل وأنت ما يعملش. صلى الله عليه وسلم أكمل الرجال. الحجامة عند الجمهور احنا في رقم 16 دلوقتي، تحت باب ما لا يفطر الصائم. لو حسن عمل حجامة وهو صائم قالك عند الجمهور ما يفطرش، عند الحنابلة قالك وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، لكن عندهم خلف فيه، خلف يعني قولين، فالحنابلة عندهم قول تاني بأنه يفطر، ومنسوب لأحمد بن حنبل قال القول دوت، وعنده قول تاني بأنه لا يفطر. الاستمرار لو واحد صحي الصبح وكان بالليل جامع زوجته قبل الفجر، أو حصل له احتلام بالليل، أو حصل له إنزال بالليل، أيا كان المهم أنه هو كان على جنابة قبل الفجر قعد نايم. يعني هنجيب مثل إيه، مفهوش أنه هو صاحي ومش عايز يصلي، هنجيب مثل أنه قعد نايم، قعد نايم من قبل الفجر لغاية بعد العصر، يعني قبل المغرب بشوية، قال لك هنا معلوش أي حاجة، معلوش أي حاجة من ناحية الصوم، يعني إنه هو صيامه صحيح، يعني الجنابة ليست شرطا في إنه هو يكون صومه صحيح. طب لو نام لغاية بعد المغرب، من قبل الفجر لغاية بعد المغرب برضو صومه صحيح. القضية متعلقة بإيه؟ متعلقة إنه هو لما هيقوم المفروض يغتسل، وصلى الصلوات اللي فاتته دي كلها بس. لكن هل صومه صحيح؟ قالك صومه صحيح، لانه ده مش انزال داخل يوم صيام رمضان، ده قبل الفجر. طيب لو حصل منه انزال احتلام يعني في النوم وهو نايم، حصل منه الاحتلام ده يحصل ايه؟ ما اعرفش امتى. لا هو هو نام بعد الفجر وحصل منه احتلام بعد الفجر، ملوش دعوه ولا طب نايم، ده نايم ملوش حاجه. فاكرين الجماع الناسي؟ من جمع ناسيا يلحق بالاكل والشرب ناسيا، وده هنا نائما يبقى ارتفع عن الحكم. طيب الكلام ده كله سبق المره اللي فاتت لما اتكلمنا فيه في قضيه المغمى عليه والمجنون والنائم والتفريق بينهم، واتكلمنا عليه بتفصيل. ويفطروا عند مين؟ عند الحنابله وعند المالكيه. لو قطع نيه الصوم انه هو بيقول انا دلوقتي صايم انا مش عايز اكمل اليوم ده، المالكيه والحنابله قال لك انت كده فطرت. الحنابلة والشافعيه قال لك انت ما فطرتش، انت عقدت النيه من الاول والنيه دي لا تبطل الا بفعل، لازم يحصل حاجه عمليه تبين ان في حاجه ما اتعملتش. وده خلاف من الاول ذكرناه برضه في قضيه لما قال ان من شروط الصوم النيه، وجود النيه المسبقه، تبيت النيه من الليل. اتكلمنا عن الفرق ما بين القولين دول. بس مش شرط استحضار او يعني استحضار النيه تكون متتاليه طول اليوم كله، يعني ان اربط نيتي تبقى طول اليوم تكون متصله، ان هي متصله ان انا افضل صايم. ما هو لو نام هيعمل ايه في النيه بتاعته؟ هيبقى مش موجوده معاه. اصل عند الشافعيه مثلا في الصلاه لو بدا الصلاه ونوى في وسط الصلاه ان هو يخرج وما خرجش وصلته. طب ما الشافعيه عندهم قصه استدامه النيه يقصدون بها مش تذكرها، يقصدون بها عدم قطعها، يعني عدم ان منويش نيه مضاده للاولى. يقول مثلا نويت الظهر انا هخلي العصر، هو قال كده راحت فما ينفعش صلاته عنده. بس لو دخل في صلاه، دخل في الصلاه وهو في وسط الصلاه قال لا انا الامام طول انا هسيبه وهمشي انا هقطع الصلاه، وبعدين قال لا طب خلاص انا هكمل الصلاه، قطع النيه دي في النص مش بتطلق. مش عند الشافعيه بتخرجه من الصلاه؟ اما دي تخرجه لان هو عمل نيه مضاده. انا بقول لك في فرق بين انه يقطع النيه بنيه مضاده هو اراده الخروج لأي سبب، وبين إن هو مش فاكر النية، لأن كلمة استدامة النية مش معناها تذكر النية. أنا عارف أنا في الدور، أنا عارف أنا في الدور، لا مش كده، مقصود منها إن هو بعد ما نوى جه في لحظة عايز يعمل نية عكس دي، لو عمل عكس دي عند الشافعية كده تبطل صلاته، يعني بقية الجمهور لازم يخرج فعلا. طب فرقت إيه في الصوم بقى؟ ليه الشافعية وافقوا عليها بقى؟ هم عندهم نية الصلاة غير نية الصوم. أولاً عندهم الصلاة وقتها متحكم فيه بالنسبة لهم ووقتها قصير، عندهم الصوم دينية ده زمن طويل ما يتحرصش منه، بيحصل فيه أحداث وأحوال وأشياء، فهم ما بيعملوش دي زي ما بيقسموش على بعض. هنا في سؤال بيتكلم على لو واحد احتلم أنا قريت الورقة بأنها الاحتلام نفسه، أنا هجاوب على أنها احتلام، احتلم وبعدين هو نايم أصلا، يعني احتلم هو نايم، فصحي وهو ناسي مش عارف أنه احتلم يعني، وافتكر بعد ما انتهى اليوم. يعمل إيه في الصلاة؟ يعمل في الصلاة أنه هو هيغتسل، والصلوات اللي صلاها من غير وهو على طهارة يعني انه توضى بس ما اغتسلش قبلها، مثلا افرض هو صحي قبل الظهر فصلى الظهر ومش فاكر ان هو احتلم، وتوضى عادي وصلى، صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء، بعد العشاء ايه ده حصل كذا وانا نايم انا نسيت، يقوم يروح يغتسل ويعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب هنا عندنا انتهينا من شروط واركان الصوم، وانتهينا من ما يفطر الصائم وما لا يفطر الصائم، وبدا يدخل هنا في سنن الصيام. سنن الصيام المقصود بها المستحبات، المقصود بها التكميليات، يعني المقصود بها ما ليس بواجب. وبدأ بالسحور، بدأ بالسحور لأن الإنسان يبدأ صومه قبل الفجر، يعني من أذان الفجر، يعني في سنة قبل الفجر نفسه تتعمل وهي سنة السحور. سنة السحور دي ليست من الأمور العاديات أو الطبيعيات، حتى وإن كانت هي طبيعية إن الإنسان بيأكل عشان حيمسك شوية نفسه عن الأكل فطبيعي إنه يأكل، لكن وإن كان هو شيء طبيعي إلا أنه هو شرعي. يعني وجبة السحور دي عبادة، فواحد هو بيأكل الوجبة السحور دي بيعمل طاعة، يعني بيعمل مأمور بها شرعا، حتى وإن كان هو هنا ما فيش صوم ومثلا حيسافر مثلا لمدة 7-8 ساعات فمش هيبقى في أكل، فقال لك يعني أكل دلوقتي عشان أمسك نفسي الفترة دي كلها. هنا يعتبر أكل طبيعي، هنا أكل مش طبيعي، هنا أكل شرعي، حتى وإن كان أصلا هو عارف أنه حيصوم مدة فطبيعي أنه يأكل. فهنا الأصل في الأمر بالأكل الشرع، وبدام الأصل في الأكل بالأكل الأكل الشرع هنا معناها ده عبادة. يبقى السحور أول معنى فيه أنه عبادة، هو مستحب، مستحب إلى أقصى درجة. يعني السنن ما هيش حاجة واحدة، مستحبات، في سنن مؤكدة وفي سنن مش مؤكدة. مش مؤكدة يعني بيسموه النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه لكن مش مرغبش فيه كتير، لا السي في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد عليها ويرغب فيها كتير. نعرفها ازاي؟ نعرف ان هو بيداوم عليها، فلو حاجة مداوم عليها على طول ما يسيبهاش خالص نقول دي اسمها مؤكدة. عرفنا التأكيد منين؟ من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام، دي أول علامة للمؤكد. تاني علامة للمؤكد إن النبي يكررها في كلامه، يكرر الكلمة 3 مرات مثلا أو في أكتر من موقف يجيب سيرة الموضوع يفكرهم بيه 1-2-3-10 يبقى هو بيأكد عليها قولا. يبقى الأولى أكد عليها فعلا بالفعل نفسه صلى الله عليه وسلم، والتانية أكد بها قولا. وهم قالوا في أصول الفقه إن التأكيد بالقول أولى من التأكيد بالفعل، أقوى. ليه أقوى؟ معنى ساعات تقول إن الفعل من الإمام أو من الشيخ أو من العالم أقوى من القول، يعني الفعل بيأثر في الناس. هم بيتكلموا على قضية الاستدلال مش قضية التأثير، إن قوة الاستدلال في القول أعلى من قوة الاستدلال في الفعل. ليه؟ لأن الفعل ممكن يكون خصوصية للنبي، يعني النبي خاص إنه يعمل كده، زي الوصال اللي كان بيوصله من أيام الصوم من غير فطار، وممكن يكون اللي بيعملها على سبيل الاعتياد مش على سبيل التشريع، هيدخل فيها كذا سبب يخليها مش مشروعة للناس. عشان كده الفقهاء لما يجوا يرجحوا بين أدلتين متعارضين، واحد يقول لك النبي عمل كذا، يجي واحد تاني يقول بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا عكس الفعل مثلا، يروح الفقهاء يرجحوا ايه؟ القول على الفعل. فياتي من لا يعرف طريقة الفقهاء يقول لك ما في دليل تاني، هو النبي كان بيعملها بنفسه اهو، ازاي تقولوا كده؟ فده ما بيعرفش طريقة الفقهاء. طب هم ليه رجحوا ان القول يكون اقوى من الفعل في الاستدلال؟ قال لان القول لا يدخله التخصيص، النبي مش داخل في يعني النبي بيقول اعمله، اذا هو بيوجه لنا توجيه صريح ان احنا كمؤمنين مسلمين اتباعه نفعل هذا الفعل، ده يقيني في الاستدلال ان احنا مرادين بهذا الكلام. يقيني. طب الفعل يقيني؟ مش يقيني، يدخل فيه التخصيص. عشان كده قالوا ان القول اقوى في الاستدلال من الفعل. لكن واحد يقول لك ايه اهو كله دليل، اهو كله دليل، ده لما ما راش عند الفقهاء متعلمش عليه وما عرفش الفرق بين الادله. الادله مش واحد، الادله دي تختلف. فعندنا هنا السحور النبي أكد عليه إزاي؟ عندنا أسباب التأكيد تاني، إحنا قلنا بالفعل وبعدين بالقول وبعدين بقوة الأجر، إنه جاب يعني عليه أجر كبير، يعني ما كررش الكلام كتير بالكلام كذا مرة كذا مرة، لا هو قال مرة واحدة، قال مثلا اللي يصوم يوم في سبيل الله يباعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، 70 سنة، ده أجر عظيم. طيب ده يعتبر سنة مستحبة عادية ولا مؤكدة؟ لكن الدبات مؤكدة، لما يجيب الأجر العالي معنى ده مؤكد. يبقى المؤكد بيدخل في إيه؟ الفعل والقول وشدة الترغيب، يجيب أجر كبير وقوي. طيب هنا في السحور، السحور ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتسحر فعلا، يبقى كده مؤكد من جهة الفعل إنه كان بيكرره على طول ما بيسيبوش صلى الله عليه وسلم، ومؤكد من جهة القول يقول تسحروا فإن في السحور بركة، ومرغب فيه أنه وصفه بأنه بركة، وذكر بأن الأنبياء كانوا بيتسحروا قبله، يعني بيقول لك دي سنة أنبياء كمان، يعني بيحاول يرغب يقول لك الصالحين كانوا بيعملوا كده هم الأنبياء. يبقى هو هنا فعل وقول وترغيب، الثلاثة موجودين. طيب وإيه اللي بيقوي السحور أكتر كمان؟ احنا قلنا ده كله من جهة الشرع، اللي بيقوي اكتر من جهة الطبع. الطبع بيحتاج الى قوام يقوم به الجسم للجوع اللي هيجي بعد كده. يبقى كده متأكد من اربع نواحي، من فعل وقول وترغيب وطبع. الطبع ده يدخل فيه، الطبع ده ما ينفعش الواحد يبقى تأكيد للسنة بس، هو لما يجي تبعا بيبقى قوي وبيدي قوة الاثنين مع بعض، لكن لما يجي لوحده ما ينفعش يؤسس عبادة الطبع ده. يبقى الأكل نفسه، اللقيمات اللي بناكلها، السندوتش اللي حناكله، الشاي، اللبن، أي حاجة بتاكلها في السحور كده بيعمل عبادة. زي الفطور بالظبط، الفطور برضو بيبقى عبادة. لك احنا عايزين ناكل بسرعة، ولكن ده همك على بطنك، ولا همي على عبادة؟ همي على ايه؟ مش قال ربنا وسارعوا الى مغفرة؟ انا بقى اسارع الى السحور واسارع الى الفطور. انت بتتعلل بقى، بتركب اركب ما ركبش، وربنا قال كده. مش هنغير في الدين، السحور ده عبادة والفطار ده عبادة، وتأخير السحور ده عبادة في ذاته كمان، وتعجيل الفطور ده عبادة في ذاته كمان، غير انك بتاكله قضية الزمن. فهنا بيقول ايه؟ بيقول كم كان قدر ما بين الصلاة وبين السحور قدر 50 آية. هما قدروا الخمسين آية دول بأن هما بما يوازي تقريبا الحوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، ربع ساعة أو تلت ساعة بالآيات المتوسطة، يعني في آيات طويلة وآيات قصيرة، فبالمتوسط ما يقدر بربع ساعة إلى تلت ساعة. فقال تسحرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قمنا إلى الصلاة، فقال كم كان قدر ما بينهما؟ قال قدر خمسين آية. بعضهم قال لك لا، ده قدر ما بينهما ده كان متعلق بأنه هو لما قام من السحور إلى الأذان. والبعض قال لك لا، من أول ما بتدى السحر إلى الأذان. وعشان كده تلاقي بعض يقول لك لا، ده هو المقصود منه خمس دقايق بس، فرق بينهم 10 دقايق، وده مستبعد. يعني انت كده بتزنع على نفسك كتير. لكن الاكثر فهم ان الوقت الذي ما بين السحور والذي ما بين صلاة الفجر هو ان يكون الانتهاء. يعني لو الانسان مثلا بياكل في 10 دقائق، يعني لو بدأ قبل الفجر بنص ساعة يبقى ده كويس. بدأ بثلثين ساعة يعني 40 دقيقة برضو داخل في الحيز، لان القراءات في 50 آية برضو بيبقى فيها طويل وقصير. يعني ممكن واحد يقرأ بترتيل شديد وتحقيق للحروف وللحركات وللأحكام، ويقعد يعيد في الآية ويتمزج فيها، فتاخد منه 30 ساعة. ممكن واحد تاني بيقرأ كده ترتيل سريع زي النشاوي، لطيف جميل، فتاخد منه 3 ساعة. فهي ماشية كده في 2/3 إلى 3/3. كل ده دخل في الوقت اللي كان النبي اتسحر فيه. لكن السؤال، هل هو ده الوقت اللي احنا المفترض النبي قال أخروا السحور؟ لما قال ان اخر السحور، هل ده معناه ده هو ده الوقت بعينه، ولا ده احد اوقات التاخير؟ هو ده اللي قاله الفقهاء، ان ده احد اوقات التاخير. طب ايه الوقت المستحب في التاخير؟ قالوا الوقت المستحب هو الساعه الاخيره، لانك انت عشان تاخره يعني تخليه الى اخر ساعه. لو قسمنا الليل الى 12 ساعه، اخره دي معناها الساعه 11 ولا الساعة الثانية عشرة، يعني آخر حاجة. قالوا طب إيه دليل إنها آخر ساعة؟ قال بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اتسحر فيها. صح، اتسحر في آخر الساعة، يبقى أنت ممكن تعمل في أول الساعة. يبقى لو واحد جه قبل الفجر بساعة وبدأ السحر، يبقى ده كده داخل في أحسن وقت أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. طب لو اتسحر في الساعة 11 أو 10 برضو داخل في التأخير، لكن تأخير أقل من تأخير، يبقى دخلنا في المراتب، لكن اسمه داخل في التأخير. طب هو لا، لو السحر بقى بدري خالص زي ما ناس كتير بتعمل، ولك انا السحر انا عشان ورايا شغل ومش عارف اصحى للفجر ومش عارف ايه وكلام كده كتير، راح واكل ونايم، هو ده اللي يقدر عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ورا بكره فريضه اصلا، فريضه العمل. يبقى نقولش انت بتفرط في السنن. طب خلاص هيقعد يعمل السنه اللي هي المستحب المرغب فيها بالقول والفعل والترغيب المؤكد والطبع، الاربعه دول، ويروح مضيع الفرض. انه اقوى عند الله الفرض لا يقارنه مليار سنة مستحبة. الفرض أعلى، أحب شيء عند الله عز وجل من الأعمال عليه الأجور هو ما افترض على العباد، كما في صحيح البخاري، أحب الأعمال إلى الله ما افترض على عباد. يبقى هو لو حصل أنه صحر بدري عشان عنده مصالح أو هو ما يقدرش، هو طبعه مثلا جسمه ما يستحملش السهر بالطريقه دي او ما يستحملش يقوم مرتين بالليل. كل واحد وطبعه، كل واحد وقدرته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى المستحبات والسنن دي ليها فقه فقه التنفيذ، ما ينفذش وخلاص. يقوم بعد كده لما ينفذها الى نفسه مبوظ حاجات تانية ومضيع على نفسه اجور اعلى واكبر. اتفضل. لو بناخد وقت طويل قوي في السحور ندخل في مرتبة التأخير اللي هو المستحب ده، لو ابتدينا في الساعة قبلها بساعتين، لو مثلا الفجر قول الساعة 5 فانت مثلا انت قصدك مثلا بدأت تسحر الساعة 3 انت قصدك؟ بقعد ساعة الا ربع ساعة وبتقعد تسحر وانت بتحكي وتتكلم مع الناس ونجيب دي ونحط دي لغاية الساعة 4:30 ساعة ونص مثلا، انت كده دخلت في التأخير المستحب عند النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه قال احنا لما أمنا قال كم كان قدر ما بينهم لما انتوا سحرتوا وخلصتوا؟ قالوا قدر 50 آية. تعجيل الفطر، هنا عندنا السحور من السنن، الفطرة أيضا من السنن. طيب الفطرة من السنن بس من السنن المستحبة ومن المأمور به بالنص. بالنص إزاي؟ إن النبي نهى عن عكسه وهو الامتناع عن الفطور. لما نهى الصحابة عن الوصال النبي كان ساعات يصوم ويروح واخد مواصل في الصيام بتاعه، يعني ما يشربش لا ميه ولا اكل ولا اي حاجه ومكمل لغايه الفجر، وروح مكمل بعد الفجر ايه صيام تاني لغايه المغرب اللي بعده. ممكن يعمل دي يومين ثلاثه اربعه ويفطر بعد كده، وممكن يكمل تاني وممكن ما يكملش، صلى الله عليه واله وسلم. فهنا النبي بيأمرنا احنا بتعجيل الفطور. الصحابه كانت تعمل زيه لانه كان بيحبوه فعايزين يقلدوه في كل حاجه، فجمله ما عملوا زيه ضعفهم البدني وقدرتهم النفسيه والروحيه مش زي النبي عليه الصلاه والسلام فضعفوا. فالنبي قال لهم افطروا وقال لهم ما توصلوش، نهاهم عن الوصال في حديث البخاري وغير البخاري، نهى عن الوصال في حديث بتاع رمضان برضه في البخاري انه واصلنا عليه وسلم فواصلنا فنهانا عن ذلك فابينا فواصل بنا اربعه ايام ثم قال لو امتد بي الشهر لمددت بكم. انا كنت مستني بس الشهر يكون اكتر من 30 يوم او نكون احنا في اليوم مثلا ال 20 عشان ايه اوصل بكم 10 ايام اوريكم بقى الوصال اللي انتم عاملين لي فيها فتوات، يعني اوريكم اني لست كهيئتكم، انا مش زيكم، انا حبيب الرحمن، انا مختلف، انا مصنوع على عينه بطريق مواصفات خلتني اوصل لغايه عند سدره المنتهى. ما تقدرش انت تطلع لفوق كده، جسمك ما يستحملش، لكن انا استحمل، انا قلبي نزل عليه القران ولو نزل على جبل لتصدع، انا مش انا مختلف، انا عرقي عطر انتوا عرقكم ايه؟ فما تعملوش كده زي اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي. ده انا هو اللي بياكلني هو اللي بيشربني، حد فيكم بيحصل له كده؟ ما حدش. طب قلدوا ليه؟ وانا قايل لكم. فهم برضو ايه من شده المحبه راحوا مواصلين. قال لهم النبي انتوا بتردوا حكم الكتاب؟ قال لهم انتوا كده وحشين؟ قال لهم انتوا كده بتعارضوا النبي رسمي وانا قدامكم؟ انتوا كده مش راضين بحكم الله يبقى انتوا كده كفرتوا؟ عذر المحب في حبه. هنا بيتابع النبي مع المخالفه، يعني حب مع المخالفه، والنبي عايز يعلمهم بطريقه ثانيه، يعني كان ممكن يشخط فيهم مش قادر يشخط؟ قادر يعمل فيهم كل حاجه، لكن هو ايه قال ده انا اعلمهم بطريقه ثانيه. فاخذ يواصل قال ولو امتد بي الشهر لمددت. الصحابي بيقول ايه؟ بيقول كالمنكل بهم، يعني اراد التعليم ان ينكل بهم، يعني يوريهم بقى ايه الارص عليهم في الصيام ده. فالنبي دي من خصائص ان التعجيل ده لنا احنا مش للنبي، للنبي ممكن يواصل. تعجيل الفطر لقوله لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يبقى دي بشرة خير ان سيدنا النبي بيقول ان اللي يفطر على طول ويعجل فطره في الزمن ان ده يصيبه الخير، لا يزال الناس بخير، بشرى. طيب وتاني حاجه ان الفطار نفسه مستحب مندوب مرغب اليه من النبي عليه الصلاه والسلام بالقول المباشر عليه الصلاه والسلام. وتالت شيء ان الطبع بيحتاج كده لانه بيقوم به الانسان، بيستطيع ان يعمل بعده، بيستطيع ان يتحرك يعمل مشاويره، يقوم بالصلاة. في بعض ممكن بعض الناس يضعف ضربته مش عارف حتى يصلي المغرب، عايز أي حاجة أخد حاجة وبعد كده نتفاهم، ودي السنة مش نروح يصلي وبعد كده يجي يفطر يقول لك فرض ربنا أولى لا فرض ربنا أولى أنك نسمع كلام النبي زي ما قاله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هنا أنه إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. إذا حضر الأكل اللي هو بتاع العشاء وصلاة العشاء تبدأ بإيه؟ طبعا بفرض ربنا. النبي قال لا تبدأ بالأكل. يبقى ده اسمه تقديم الدنيا على الدين وتقديم البدن على الإيمان وتقديم الحاجة الإنسان على الطاعات. وأصبح التقديم لنفسه هو عبادة وطاعة. فصار هنا تعجيل الفطر من الطاعات. لما شفنا واحد متلهف على الفطار نقعدش نذمه هو على الطاعة. ده ربنا نهى يعني اتكلم مع الناس اللي هي بتذم الناس في الطاعات. قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يشوفه بيعمل فرض ربنا والحاجة اللي أنا أمرته بيها يوم هو ينهى عنها. فنشوف واحد عايز يفطر على طول بعد الأذان ومتصرب على الأكل همه على بطنه مش عارف إيه. كل ده دخول فيما نهى الله عنه وتقبيح وتحقير شرع الله وما كرمه الله. بأن التعجيل ده محبوب عند الله ومحنا نجعله مبغوض عندنا. ده مش حلو كده. فتعجيل الفطر ده من المستحبات. يبقى عندنا تأخير السحور لوحده مستحب وتأخير الفطور تعجيل الفطور نفسه مستحب وأكلة السحور نفسها عبادة وأكلة الفطار نفسها عبادة. وعند التعارض مع الصلاة ومع الأكل بنقدم الأكل على طول. واللي بنعمله ده ما فيهوش أي كزازة نفس. يحس الإنسان بقى أنا مقصر وأنا كده همي على ولا يجيله كده بحط في دماغه إن ده اللي بيحبه ربنا صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. طيب هنا الفطر على التمر ده أشهر شيء عند المسلمين. وبعدين يجي الفطر على العصير ده مش مشهور لكن في البخاري وغيره النبي كان ماشي في سفر عليه الصلاة والسلام وبعدين واحد من الصحابة جه وقت الفطار فقال النبي قال له إيه؟ قال له اجدح لنا اجدح يعني طلع لنا مية حط لها شوية سويق يعني شوية دقيق كده بطريقة معينة يتخلط يبقى عامل زي العصير زي التان كده أو أي حاجة حاجة بتتدوب كده ببعض فشربوا منه في الفطار. يبقى هنا بيبين إن ممكن يتشرب ده أو ده أو ده لكن الأولى التمر. ليه التمر بالذات؟ بعض الفقهاء قال لعلة السكر اللي فيه الجسم بيحتاجه. فالبعض جعلها من باب العلة والبعض جعلها من باب النص إن التمر نفسه مبارك نفطر عليه مقصود شرعا. طيب بعضهم قالوا المقصود شرعا بعضهم قال لعلة السكر. اللي قال علة السكر وإن الجسم بيحتاج قال خلاص يبقى أي حاجة مسكرة يفطر على كنافة يفطر على عصير يفطر على كوباية حاجة سخنة كده مسكرة أي حاجة. ففي عندنا قول بيقول كده بيذهب إلى العلة وفي قول بيذهب إلى النص. يبقى عندنا قولين. ما شفت واحد بيفطر على حاجة مسكرة ما هيش تمر ما قولوش بقى أنت بتخالف السنة وأنت ما عملتش السنة. لا هو كده بيعمل بالسنة برضه. النبي يقول من لم يجد تمرا ما يقولش بقى أخر الفطار. قال لك إن شاء الله حتى شوية مية يعني لازم يكسر الصوم لأن ده مراد في ذاته. حتة ويجعل فطره قبل صلاته. في ناس بتحب تقسم فطرها يعني مثلا تبل رئها وبعدين تصلي عشان ما تتقلش بعد الفطار يعني تحس أنها تصلي وبعدين تفطر تكمل فطرها. ده ينفع كده ولا هو هنا لازم والفطر يقوم بإدخال شيء يعني أنا أخذ الأجر ده كله وكون أنا على العبادة وعلى السنة وعلى اتباع النبي وعلى المطلوب مني إذا عملت ولو بشق تمر ولو بشربة ماء كده أنا أخذت أجر تعجيل الفطر عملت كل حاجة. أكون أقسمه بقى أكله مرة واحدة ده بحسب الصح اللي أنا المفروض أعمله. الدعاء عند الفطر هذا يعتبر من الإجماع عند المسلمين فقهاء هم قالوا أن الوقت الذي أرشد فيه بأن الدعاء يكون مستجاب للصائم فرحتان ومنها واحدة عند فطره عند إجابة دعائه في الدعاء قال بأن الوقت دوت وقت الفطر. عند الفطر اللي هو إيه بقى؟ قبل ما أكل ولا بعد ما أكل؟ الواحد سواء حطيتها ببقك ودعيت أو سواء وانت بيقدم وحت دعيت دعوة وارتكلت على طول قال لك واحد. والأولى أنه هو يعجل الفطر يعني يقدل وروح يفطر وبعدين يعمل الدعوة. لكن ساعات عمليا ما بيحصلش الكلام ده بيبقى مثلا بيتحرك هنا عشان يوصل بيعمل يدعي في السكة يعمل يعني بتبقى عملية داخلة في الإطار دوت. فالدعاء عند الفطر أجمعوا على أنه في الوقت ده. طب واختلفوا إيه؟ اختلفوا أنه هل يشمل الدعاء اللي هو المجاب بتاع الفطر ده أنه قبل الفطر؟ قالوا آه يشمل. قالوا لغاية إمتى؟ قالوا من أول الفجر. عندك من أول الفجر لغاية عند المغرب وهو داخل فيه ميزة إجابة الدعاء للصائم. قالوا بيبدأ من بعد الفجر أقل فأكثر إلى أن يصل إلى المغرب، عامل زي إيه الرسم البياني اللي في التصاعدي، أعلاه في الرجاء عند الفطر، لأنه أكثر الإنسان بيكون وصل لآخر العبادة وقمتها ووصل لأعلى شيء نقر الله بيحبه وهو خلوفة من الصائم. لو بيكون عند الغروب بقى بيكون ريحة البق مش حلوة عند أكثر الصائمين ويكون ده عطر، فتخيل عطرك يرفع دعائك. فطالع محبوب عند الله، عند الله عطر أصلا أطيب عند الله من ريح المسك. تخيل أنت مطلع بقى الكلام بتاعك اللي تطلب بيه بروائح حلوة كده معطرة تمر على السماء الملائكة تنبسط إيه الحاجات الحلوة دي، فروح طالع الدعاء. فقالوا أكثر شيء عند ذلك الوقت، فبدأوا من أول الفجر إلى الغروب بالتصاعدي كده. طيب واحد شتمه وواحد قاعد يضربه، من حقي أردوا له الشتيمة؟ من حقي آه، زي ما شتمني هردوا له الشتيمة بتاعته، من حقي. زقينه ضربني بوكس، من حقي أضربه وأرجع له البوكس بتاعه ده، من حقي. يبقى هو لغاية دلوقتي قاعد في الحق؟ آه. النبي بيقول في الحق ده بقى ما تعملوش انت صايم، عشان كده قال لك ان ده من المستحبات من سنن الصيام ترك الحق وانت صائم، الحاجات اللي فيها المجادلات وفيها الخناقات وفيها الضرب وفيها الخناقات دي. طيب لو واحد عملها وهو صايم بقى حق، يعني عملها وهو صايم ده حق، طيب بيضيع اجره؟ لا ما بيضيعش اجره، اللي بيكون مظلوم اللي بيرد، شتمني فرديت له الشتيمه، ضربني فرديت له الضرب، بيضيع اجره؟ ما بيضيعش اجره. مين اللي بيروح اجره؟ اللي ابتدى. آه يقول لك أنا لما أني صائم أصدو بضيع أجره اللي ابتدى بالعدوان، سبني شتمني ضربني عمل لي أزاني، بادئ الذي بدأ يضيع أجره. يبطل يومه؟ لا ما يبطلش يومه، يومه صحيح. فأنا قال لك الامتناع عن الموبقات. طب الموبقات دي داخلة في اللي احنا بنقوله؟ لا دي مش داخلة في اللي بنقوله، الموبقات دي بتتكلم عن المعاصي والكبائر بقى. قال لك دي من المستحبات إن هو يبطلها هو صائم؟ آه بس هي في نفسها حرام، دي قصة تانية. وبيتكلم على الاندماج، اندماج الصوم اللي هو الطاعة مع المعصية. قالك يستحب ما تعملش دي مع دي، ما ينفعش تخلط دي مع دي، مش حلو. طب وده يعني يتقال عليه بس يستحب ألا تفعل بس؟ اه ما يتقالش عليه حرام، لأن هي أصلا ذاتها حرام، هتحرم فيها ايه تاني؟ هي أصلا حرام لوحدها، هياخد عليها الذنوب. طيب وده يمنع أجر صومه؟ لا ما يمنعوش، ده ملوش علاقة بأجر صومه، لأنه حتى الآن هو لم يجهل على أحد، هو عمل معصية مع نفسه ما جاش عند حد خالص، عليه إثم معصيته وليه أجر صومه. ربنا بقى حيوازن بينهم إزاي؟ حكيم بقى يعرف هو في الحساب يعمل هو عايزه. لكن ده كده ما اسموش فطر، لو عمل الموبقات ما اسموش فطر، اسمه عمل معصية أخذ عليها سيئات. نعم. الاستياك يعني زي فرشة الأسنان بس من غير معجون، يعني إما عود الأراك. الاستياك يعني ايه؟ انك تمشي الحاجة على السنة، تمشي الحاجة على السنة دي ممكن بعود الاراك اللي هو مسميه احنا السواك، هو في الاصل اسمه عود الاراك لكن عشان بنستك بيه سميناه السواك. الفرشة نسميها المسواك برضو انه بيستك بها. فالواحد عمل بالحاجات دي قالك ده يعتبر من السنن المستحبة، يعني شيء كويس انه يزيل ما يعلق بالروائح، بالروائح وهي طالعة وهي خارجة بتعلق بمحيط الفم وبالاسنان، فلما يعمل كده هو بيقلل الرائحة دي. وبعض الفقهاء وبعض الأئمة زي الإمام البخاري وغيره كره هذا الأمر من بعد صلاة الظهر، قال إنه لغاية الظهر بيبقى عنده بواقي طعام فماش عنده الروائح الخلوفة من الصائم، من بعد الظهر بتدي الجوع يبتدي بقى تشتغل الروائح دي. فالبعض قال لك يستحب الاستياك إلى الظهر وبعد الظهر يكره. ليه؟ لأن فيه إزالة لرائحة يحبها الله. والبعض قال لك لا ده استياك اللي بنعمله ده لإزالة روائح أو لإزالة أشياء علقت بالأسنان ملهاش علاقة بالروائح التي ذكر الله عنها. ربنا بيتكلم على النفس، بيتكلمش على ما يعلق بالفم، واحنا بنزيل ما يعلق بالفم بالمسواك وليس بنزيل النفس. النفس شغال حتى بعد الاستياك موجود زي ما هو، ما تغيرش، يعني بعد ما هو استياك مش هتتغير الريحة زي ما هي. فهو ده الأصل فيه، إنه الاستياك هنا بعض البعض عنده مستحب والبعض عنده مش مستحب، والبعض عنده يفرق فيه بين الظهر إلى الظهر إنه مستحب وبعد الظهر المستحب، ثلاثة أقوال. حضرتك دلوقتي قلت من غير معجون، هو مش مفروض نستعمل معجون في ال... والمعجون ده اضافه، بس المعجون انت لما بتستعمله هيبقى فيه طعم وتذوق وممكن يخش جوه، لكن اللي متحرز من المعجون ان هو ما بيحطوش، ان لما بيحطه ما بيخشش جوه في لسانه ويطلع منه شويه من الطعم بتاعه عشان ما يفطرش، واخد بالك؟ لكن لو هيعمله هو متحرز منه، متحرز يعني مخلي باله احتياطات، يبقى يعمله حتى قليل و حطه قليل بس ما يخشش جوه، متاكد احتياطات، لان لو دخل هيخش في خلاف الفقه بقى انه كده احتاط ولا زي المضمضه، احتاط ولا ما احتاطش. طيب هنا السنه السابعه المستحبه ان لو واحد عزمه على افطار يجيب دعوته، وده مستحب في كل العام، ان لو واحد عزم واحد حتى هو فاطر يعني على غدا ولا عشاء يقول له انا عايز اعزمه يجيب الدعوه، لان ده في زي ما ذكرنا تطيب للقلوب وتحبيبا لها، وفي كمان فرح بنعمة الله، وهو ان من فطر صائما كان له مثل اجر. فتخيل واحد عايز يفطرك، عايز يكسب اجر، فتكون انت سبب في فرحه، ان هو بيبقى مبسوط لما بيفطر واحد بياخد اجر، فتلطف معه فعزمني عشان هو ياخد اجر من وراي، قلت ماشي يلا نفرح واحد، ورحت افطرت معاه كلت وهو فرح اخذ مثل الاجر بتاعي. فادخال السرور على قلوب المؤمنين ده شيء ربنا رغب فيه، فقال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب، فان كان مفطرا فليطعم، فليطعم، اكتب غلط، فليطعم فتح العين، وان كان صائما فليصل. الا تفرض اللي دعاك دوت انت صائم، انا خلاص لو انت كنت صايم ومش عايز تفطر، هو دعاك يعني، مش هو دعيت مثلا 3 ايام فيوم العزومه جت انت قلت له انا صايم النهارده، لا ده انت اليوم النهارده تفطر بقى عشان انا عزمك من 3 ايام، انت عارف ده هو جالي النهارده كده قال لي انا عزمك، فانا قلت له والله انا ما اقدرش اكل دلوقتي معاك اي حاجه انا صايم. فقال هنا ايه؟ قال لو كان صايم يصلي، يصلي يعني يدعو له، يدعو له بالخير والبركة، ولو كان هو مفطر يأكل من أكله ما يردش الدعوة. طيب هل يستحب للصائم أن الواحد دعاه في عزومة أن هو يكسر الصيام بتاعه ويفطر؟ إن رجى من وراء ذلك خيرا كثيرا، يعني أنه هو إيه قلب الإنسان ده حيبقى مبسوط أكتر، وأن أنا مثلا حأدخل عليه السرور وحاجات كده، حسابات كثيرة في الدماغ، لو حسب الحسابات لقاها دي مصلحه راجحه اكتر، يبقى يفطر وما يقولش انا صايم، ويبقى هو اخذ اجر الصيام، لان هو ما كانش ناوي يفطر وكان ناوي يكمل صيام، يبقى اخذ اجر الصيام واخذ اجر الفطور. طب النبي هنا بيقول كده ليه؟ بيقول لما يكون مش مترجح فيها مصلحه، انه شاف مش مصلحه انه يفطر، بيعوض يوم من رمضان مثلا فاته، أحاول أنا كل مرة بقى أنا، وأنا أصلا لما بصوم ببقى تعبان ويعني وبسد أن أنا أخلص اليوم اللي علي، وأنا لسه دلوقتي العصر يقول لي تعالى اتغدى، ده أنا أصلا ليا 7 شهور بحاول أصوم اليوم ده مش عارف أصوم، جاي تقول لي دلوقتي تعرفت والله ما أنا فاطر، يبقى في حالات تخليك ما تقدرش أنت تعمل كده، وفي واحد متعود يصوم كتير والصوم ده عادة وطبع فيه سهل عليه، سهل أن يفطر النهاردة يصوم 20 يوم بعديها مفيش مشكلة عنده، ده من المصلحة الراجحة اللي هو شافها انه يفطر مع الشخص ده. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.